للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ثم ولا تباشروهن كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا وأخرجوا